ناس غاذن ويدغيس حفظن الجند لاثر نسن نكوني لا ثيد نتفكير ذات وزما ونزديين ذي بوداليين داوليا وزما ونالخير عرب ويحيى يزلان زقري السكري أكذا البغي مثل الحاجة ما يغلي يسمي ورف ذيل عنا كنا لوليا أية وذما ونزديه Thank you. حب الوالي الله سيسبراك غد السكر يسون من بحنا غلي الله سلقانا غدر شيخ عام قرآن باب البرحة موحد والحسين الله يبدأ نتسوبة مصير يروح غير ثلاث يا وين الله يا في سنة دري مساري يا ثالف كيدا شين الدنيا تلفاني شيخ عام قرآن باب البرحان مطار شيخ عام قرآن ربي جعل أغلى مطار شيخ عام قرآن باب البرحان مطار شيخ عام قرآن